الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وإلا فلا يتصور منه إلا الرؤيا وهو باطل عقلا وسمعا. كان الكلام الصفات السلبية، وانتهينا إلى الصفة الرابعة وهي أنه يستحيل عليه الرؤية البصرية، وقلنا بأن المراد من الرؤية البصرية هو هذا المعنى المفهوم منه عندنا، وهو أن يكون النظر بالبصر وبالآلة، وأن يكون المبصر مرئيا بالحواس العادية، كما ذكرناه فيما سبق بأنه توجد عندنا حالات ثلاث. الحالة الأولى هي العلم بالشيء قبل رؤيته. الحالة الثانية هي رؤية الشيء. الحالة الثالثة هي تصور الشيء بعد رؤيته، ومحل النزاع في الحالة الثانية وهي رؤية الشيء، وأنه هل يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى بالرؤية البصرية أو لا يمكن. قلنا أنه يوجد في المقام خلاف، وتعرضنا لهذا الخلاف في البحث السابق. هنا يريد أن يشير المصنف إلى برهانين بإثبات استحالة الرؤية البصرية لله سبحانه وتعالى: الدليل الأول دليل عقلي، والدليل الثاني دليل سمعي ونقلي. أما الدليل الأول وهو الدليل العقلي، يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الله لو كان مرئيا لكان في جهة، ولو كان في جهة كان جسما، وحيث أن الجسمي عليه محال، إذن الرؤية البصرية عليه أيضا محاله. أما المقدمة الأولى أنه لو كان مرئيا لكان في جهتين، وجه الملازمة هو أن الرؤية لا تتحقق، الرؤية البصرية لا تتحقق إلا إذا قابل الإنسان ذلك الشيء المرئي، يعني إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع. ومن تلك الشرائط ما هي؟ أن يكون المرئي مقابلا للرائي أو في حكم المقابل. طب لماذا نعبر أو في حكم المقابل؟ من قبيل الرؤية، من قبيل الصورة الموجودة للإنسان في المرآة. أنت عندما تنظر إلى صورة زيد في المرآة، زيد غير مقابل لك، ولكن الصورة التي تحكي عن زيد ما هي؟ مقابلة لك. وهذا معنى أنها إما مقابلة للرائي وإما في حكم المقابل للرائي. وهذا بحث محقق في محله، أن الرؤية البصرية لا يمكن أن تتحقق إلا بأن يكون المرئي مقابلا أو في حكم المقابل بالنسبة إلى الرائي. طب إذا كان المرئي مقابلا أو في حكم المقابل فهو ماذا؟ فهو في جهة، يعني يمكن الإشارة الحسية إليه بأنه هنا أو بأنه هنا. فإذا انتهت الملازمة، لو كان الله مرئيا لكان في جهة. طب إذا كان في جهة كان جسما، والجسمية عليه محال، إذا الرؤية عليه محال. طبعا اساسا هذه المقدمة الثانية ايضا لا نحتاج اليها. لماذا؟ باعتبار انه ثبت في الابحاث السابقة ان الله سبحانه وتعالى كما يسلب عنه الجسمية، يسلب ماذا عنه؟ يسلب عنه الجهتية، انه لا جهة له. لو كان الله مرئيا لكان في جهته. والجهة عليه محال، إذا الرؤية البصرية عليه محال. ولكن المصنف وتبعه المادة أنه يقول لو كان الله مرئيا لكان في جهة، وكل ما هو في جهة فهو جسم، والجسمية محال، إذا ماذا؟ فإذا الرؤية عليه محال. هذا هو البرهان الأول. أما عقلا فلأنه لو كان الحق مرئيا لكان في جهة، وإذا كان في جهة النتيجة ماذا؟ فيكون جسما، لأن الموجود في جهة الجسم لما تقدم في الأبحاث السابقة وهو باطل. فالتحادي وهو باطل، إما أن نرجع الضمير إلى فيكون جسما يعني باطل، أو أن نرجع الضمير لكان في جهة أيضا باطل، كلاهما صحيح، لأنه ثبت فيما ثبت أن الحق ما أنه ليس بجسم، ليس ماذا؟ في جهتين، لأن هذه من الصفات السلبية، ولا فرق بين أن ننفي جهتي عن أو ننفي الجسمية عن الحق سبحانه وتعالى. لكان في جهة فيكون جسما، وهو أي أن يكون جسما أو أن يكون في جهة باطل، لما تقدم، يعني لما تقدم أن الحق لا جهة له وأن الحق ليس بجسمين. بيان الأول، يعني وجه الملازمة بين قولنا لو كان مرئيا لكان في جهته، ما هو وجه الملازمة؟ اللازم واضح بطلان اللازم، أنه لو كان في جهة لكان في جسم، والجسمية ماذا؟ لكان له جسم والجسم محال عليه. ولكن لقائل أن يقول ما هو وجه الملازمة، لماذا لو كان مرئيا لكان في جهتين؟ قال ان كل مرئي فهو اما مقابل للرائي او في حكم المقابل للرائي كالصورة في المرآة، وذلك ضروري. هذه وذلك ضروري اشارة الى ان الرؤية لا تحصل الا بان يكون المرئي مقابل او في حكم المقابل. الاشعري ينكر هذا، يعني يقول بأنه الرؤية لا يشترط فيها أن تكون ماذا؟ أن المرئي مقابل أو في حكم مقابل. إلا أنه الشارح وتبعه أو الماثي وتبعه الشارح وجملة من المحققين يقولون أساسا من شرائط تحقق الرؤية البصرية ماذا؟ أن يكون هناك تقابل بين الرائي وبين المرئي. لهذا يقول وذلك، الضمير يعود إلى أن الرؤية لا تتحقق إلا إذا كان المرئي مقابل أو في حكم المقابل، وذلك ضروري. وكل مقابل أو في حكم المقابل فهو في جهتين، لأنه بعد يمكن الإشارة الحسية إليه أنه في هذه الجهة أو في تلك الجهة. فلو رؤيا، فلو كان، هذه كان عدو، فلو كان الباري تعالى مرئيا لكان في جهتين. هتشوفون وحيث انه ليس له جهة اذا لا يمكن ان يكون مرئيا. بعد لم يكمل البرهان كما اشرنا اليه انه لا نحتاج، حتى لو لم يكن الجهتية ملازمة للجسمية ايضا هذا البرهان لاستحالة رؤية الباري سبحانه وتعالى تعمون. هذا عقلا. واما سمعا قاتل وجوه. الوجه الاول ان موسى عليه السلام لما سأل الرؤية اجيب بلن تراني، وقد ذكروا في اللغة في قواعد اللغة في علم النحو ان لن تفيد التأبيد دنيا واخرة، طبعا مناقشات طويلة وصول الى محلها، لن تفيد التأبيد. والآية تقول لن تراني، هذا اولا، ولن لنفس التأبيد نقلا عن أهل اللغة، وإذا لم يره موسى عليه السلام لم يره غيره بطريقة أولى. إذا كان موسى عليه السلام وهو من أنبياء أولي العزم لا يرى الله سبحانه وتعالى، فكيف بك بالناس العاديين؟ الوقت الثاني قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. الآية المباركة تريد أن تبين وجه مدح للحق سبحانه وتعالى، يعني تريد أن تبين وجه امتياز الحق على المخلوقات، تريد أن تقول أن ما عداه سبحانه وتعالى تدرك بالأبصار، ولكن هو سبحانه وتعالى فوقهم لأنه ليس كمثله شيء فهو لا تدرك بالأبصار. وإذا كان مرئيا خلاقة بينه وبين غيره من المخلوقات فلا يكون جهة امتياز له. وإذا لم يكن جهة امتياز له إذن يمكن أن يدرك كما تدرك باقي الأمور. إذن هذه الآية تكون كاذبة معاذ الله، لأنها تقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذا تريد أن تبين وجه الفارق بين الممكن وبين الواجب، تريد أن تقول الواجب لا يمكن أن تدركه الأبصار وهو جهة امتيازه على الممكن لأنه ليس كمثله شيء. لا تدركه الأبصار تمدح صفة مدح بنفي إدراك الأبصار له سبحانه، فيكون إثبات الإبصار للواجب نقص عليه، لأنه إذا كان يمدح بهذا الوصف فإذا لم يكن هذا الوصف موجودا فهو ماذا؟ ناقص من هذه الجهة، ويستحيل أي نقص على الواجب سبحانه وتعالى. الوجه الثالث أنه يعني من النقل أنه تعالى استعظم طلب رؤيته ورتب الذم عليه والوعيد. آية الشكور شارح بأنه في بعض الآيات القرآنية إشارة إلى هذا المطلب، أن الله سبحانه وتعالى توعد وذم الذين يطلبون رؤيته، فلو كانت رؤيته ممكنة ومعقولة لماذا يذم طالبه؟ إذا الذم على ذي الرؤية للحق سبحانه وتعالى كاشف على أن الرؤية غير ممكنة، وإلا لو كانت ممكنة لما كان هناك معنى للذم والوعيد. الوجه الثالث أن الله تعالى استعظم طلب رؤيته ورتب الذم عليه والوعيد، فقال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يعني عندما طلب قومه قوم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء، الآية القرآنية تقول قوم موسى سألوا أكبر من هذه الأمور المذمومة التي يستحقون عليها العذاب. قوم موسى سألوا أكبر من ذلك، ماذا سأل قوم موسى؟ سألوا رؤية الحق سبحانه وتعالى. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني أعظم من ذلك ذنبا وأعظم من ذلك استحقاقا للوعيد والذنب، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فلو كانت الرؤية ممكنة لماذا أخذتهم الصاعقة بظلمهم؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هذا تمام الكلام في هذه الصفة. الآن نرجع إلى المتن. قال الصفة الرابعة أنه يستحيل عليه الرؤية البصرية لأن كل مرئي ذو جهة. قبل قائل أن يقول لماذا أنه ذو جهة؟ في كلام الماكر أيضا لم يأتي الجسمية، لأنه كافي أنه في جهة، وحيث أن الجهة عليه محال إذا الرؤية أيضا عليه محال، لأن كل مرئي ذو جهة، لأنه هذا المرئي إما مقابل أو في حكم المقابل الضرورة، يعني الرؤية لا تتحقق إلا بهذا، فيكون جسما. فإذا كان جسما وهو مقال، حتى هذه إما أن نرجعها إلى الجسم وإما أن نرجع هو ذو جهة أيضا صحيح. ولقوله تعالى هذا في المثل، ولقوله تعالى لن تراني ولن النافية للتأبيد، يعني تفيد النفي الأبدي. الصفة الخامسة في نفي الشريك عنه تعالى. بعد أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى ليس بمحل من الحوادث، ليس في جهة، ليس جسم، ليس محتاجا إلى الغيب، ليس الآن نريد أن نعرف أن واجب الوجود واحد أو أن واجب الوجود متعدد. هل أن البرهان يدلنا على أن مفهوم واجب الوجود له مصداق واحد او يمكن ان يتعدد مصداقه. طبعا بحسب الواقع الخارجي لا يوجد الا مصداق واحد، ولكن نريد ان نرى بانه هل يمكن ان يكون هناك واجب للوجود اخر مصداق ثاني لهذا المفهوم او لا. وهذا معنى قولهم ان شريك الباري ممتنع. نحن لا نريد ان نقول انه لا يوجد واجب ثاني، نعم لا يوجد، ولكن هل يمكن او لا يمكن؟ نريد ان نقول انه ممتنع، مو فقط انه ممكن ولكنه ليس بواقع. البحث ليس بانه يوجد عندنا واجبان او يوجد عندنا واجب واحد. افترض ان مفهوم الانسان له مصداق واحد في الخلق وهو ادم فقط، بعد ليس له مصداق اخر، لكن هل يمكن ان يوجد له مصداق اخر او لا؟ يمكن ان يوجد له مصداق اخر، فلا يمتنع ان يوجد له مصداق اخر. هنا لا نريد ان نقول بانه لا يوجد له الا مصداق واحد، نريد ان نقول باضافة ذلك ماذا؟ يستحيل ان يوجد له اكثر من مصداق واحد، وهذا معنى ان واجب الوجود لا شريك له، يعني يستحيل فرض الثاني لواجب الوجود. اول لا ثاني له، لا يمكن ان نفرض ثاني له. قال في نفي الشريك عنه تعالى: الصفة الخامسة في نفي الشريك عنه للسامع، يعني للدليل السمعي اولا، وللتمانع. طبعا هذا التمانع دليل عقلي، ولكن ايضا تعرض له القرآن الكريم، لانه نحن توجد عندنا ادلة عقلية، بعض الادلة العقلية تعرض لها القرآن وبعض الادلة العقلية لم يتعرض لها القرآن. دليل التمانع من الأدلة العقلية لإثبات أن الواجب واحد لا شريك له، وقد تعرض القرآن لهذا الدليل العقلي. قال: وللتمانع فيفسد نظام الوجود. هذا اثنين، ولاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود، فلا بد من مائزين. إذن الدليل على نفي الشريك عنه سبحانه وتعالى إما نقلي وإما عقلي، والدليل العقلي إما دليل أقامه القرآن وهذا ما ذكره المتكلمون، وإما دليل عقلي لم يذكره القرآن وهذا ما ذكره الحكماء والفلاسفة في كلماتهم. والمعدن يشير إلى هذه الثلاثة جميعا، هم إلى الدليل النقلي وهم إلى دليل المتكلمين وهم إلى دليل الحكماء كما يقتضي. أقول: اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه تعالى لوجوه. الوجه الأول: الدلائل السمعية، حيث أنه أثبتت الآيات والروايات أنه واحد لا ثانية له. ثم يشير الشارح إلى نقطة، وهي أنه لا يتصور أنه يلزم في المقام دور. لماذا؟ لأنه قد يتصور أن إثبات الوحدة متوقف على صدق الأنبياء، وصدق الأنبياء متوقف على إثبات الوحدة فيلزم الدور. يشير الشارح يقول: لا، لا يلزم الدور. لماذا؟ لأن إثبات الوحدة يتوقف على صدق الأنبياء، ولكن صدق الأنبياء لا يتوقف على إثبات الوحدة، وإنما يتوقف على أنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، مبعوث من موجود واجب، أما أنه واحد أو متعدد لا يتوقف عليه. فإذا صدق الأنبياء لا يتوقف على وحدانيته، ولكن وحدانيته تتوقف على ماذا؟ على صدقه، فلا دوام. قال: الوجه الأول الدلائل السمعية الدالة عليه، أي على إثبات أن الواجب واحد لا شريك له، وإجماع الأنبياء، وهذا الإجماع أيضا حجة. لماذا هنا؟ لماذا؟ لعدم توقف صدق الأنبياء على ثبوت الوحدانية، وإن توقف ثبوت الوحدانية على صدق الأنبياء فلا دوران. فالوجه الثاني دليل المتكلمين، ويسمى دليل التمانع، وهو مأخوذ من قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه إشارة إلى الآية المباركة في سورة الأنبياء آية 22: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا ما يسمى في كلمات المتكلمين بدليل التمانع، يعني لو تعدد واجب الوجود لفسد نظام الكون، وحيث ان نظام الكون فسد يعني انهار يعني عدم يعني انتهى، وحيث انه متحقق موجود قائم على اساس محكم متقن رقيق، اذا يتبع ماذا؟ ان واجب الوجود ليس بمتعدد، وانما واجب الوجود واحد. وبعبارة واضحة، لو صح التعدد للزم فساد العالم، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله، يعني انه لم يتعدد واجب الوجود. وتقريره، يعني وتقرير برهان التمانع او دليل التمانع، انه لو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود، والتالي باطل، فالملزوم مثله، وهو انه ليس معه شريك في الوجود، في وجوب الوجود، وهو باطل. بيان ذلك لكي يتضح المطلب، الشارع يضرب مثال يقول: لو افترضنا ان الواجب اليس، نفرض متعدد ان الواجب اليف اراد ان يكون هذا الجسم متحرك، وان الواجب باء، نسأل منكم هل يمكنه ان يريد سكون هذا الجسم او لا يمكنه ذلك؟ ثلاث فرضان لا ثالث لهما. اما نقول انه يمكنه فرض ارادة سكون الجسم او لا يمكنه ذلك. أما الشق الأول وهو أنه يمكنه أن يريد ثبوت هذا الجسم، سكون هذا الجسم، فإن تحقق المرادان معا لزم اجتماع المتنافيين، الحركة والسكون متنافيان لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد، بل في النهاية يلزم اجتماع النقيضين، لأن الحركة انتقال والسكون ماذا؟ عدم الانتقال. ومن الواضح الانتقال وعدم الانتقال اجتماع للنقيضين، وإن كان عدم وملكة تبعث الآخر. فإن أراد الأول الحركة والمفروض أن الثاني يمكنه أن يريد السكون، وأراد السكون يلزم اجتماع المتنافيين، وإن لم يتحقق مراداهما، لا هذا تحقق باعتبار أن هذا واجب الوجود، ولا ذاك تحقق باعتبار أنه واجب الوجود، لا مراد ذاك تحقق ولا مراد هذا، يلزم أن يكون الجسم لا متحركا ولا ساكنا، وهو ارتفاع المتنافيين، ارتفاع النقيضين، وهو أيضا محقق. فإن تحقق مراداهما يلزم اجتماع المتنافيين، وإن لم يتحقق مراداهما لأن كل منهما واجب الوجود، يلزم خلو الجسم من الحركة والسكون. وإن تحقق مراد أحدهما ولم يتحقق مراد الآخر، يعني تحقق مراد أليف ولم يتحقق ماذا؟ مراد باء. أليف ماذا كان يريد؟ حركة. باء ماذا كان يريد؟ سكون. بس افترضوا أنه تحقق الحركة في الخارج ولم يتحقق السكون في الخارج، فهنا يلزم فيه محذوران، يلزم فيه تاليان فاسدان. التالي الأول أنه يلزم عكس الآخر، وقد فرض واجب الوجود، وواجب الوجود ليس بعكس، يلزم أن يكون هذا أقوى وذاك أضعف، فإذا كان أحدهما أقوى والآخر أضعف إذا ليس كلاهما واجب الوجود، فيلزم محذور آخر وهو أنه ترجيح بلا مرجح. لماذا؟ أنه أليف غلبت إرادته ولم تغلب إرادته، المفروض كلاهما واجب الوجود ومشتركان في هذه القوه، فيلزم الترجيح بلا مرجيح. هذا كله اذا فرضنا انه يمكن للاخر ان يريد سكون الجسم. اما اذا قلتم انه لا يمكنه ان يريد سكون الجسم، نسال منكم لماذا لا يمكنه ذلك؟ لا جواب لكم الا ان تقولوا ان الاخر اراد حركه الجسم. إذن المانع من إرادة باء سكون الجسم ما هو؟ إرادة أليف حركة الجسم. وإذا كان المانع لإرادة باء سكون الجسم هو وجود إرادة أليف حركة الجسم، هذا معنى أنه ماذا؟ عاجز وليس بواجب الوجود، وليس أيضا ماذا؟ الترجيح بلا مرجح، لأن المفهوم كلاهما واجب الوجود. فإذا على كل التقادير يثبت انه لا يمكن فرض ثان في عالم الوجود، لانه لو فرض ثان في عالم الوجود للزم فساد الكون، فساد نظام الوجود، والتالي باطل لان نظام الوجود ليس بفاسد، اذا لا يوجد شريك للواجب سبحانه وتعالى في هذا العالم. قال تقريره بيان ذلك انه لو تعلقت اراده احدهما التعريف بايجاد جسم متحرك فلا يفلت، اما ان يكون للاخر كما مثلا اراده سكونه او لا، فان امكن، طبعا هذه في النسخ الاخرى لا يخلو، اما ان يمكن للاخر إرادة سكونه أو لا يمكن، وهو الأصح طبعا. لماذا؟ باعتبار الآن الشارح يقول بعد ذلك فإن أمكن فإن لم يمكن، فإما أن يمكن إرادة الآخر سكون الجسم وإما لا يمكن له ذلك. قال فإن أمكن يعني أن باء أيضا يريد سكون الجسم هذا ممكن، فإن أمكن فلا يخلو، إما أن يقع مراد أليف وباء فيلزم اجتماع الحركة والسكون وهو محال، أو لا يقع مراد أليف وباء فيلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، أو يقع مراد أحدهما ففيه فسادان، أحدهما الترجيح بلا مرجح، لو باء غلبت إرادته، طب لماذا باء؟ لماذا مو أليف؟ لو باء لو أليف تحقق مراده لماذا أليف مو باء؟ ومفروض كلاهما واجب الوجود، لا يوجد اقوى واضحه، احدهما الترجيح بلا مرجح وثانيهما ماذا يلزم؟ عجز الاخر، لانه المفروض انه اليف هو الغالب وباء هو المغلوب. وان يمكن هذه قرينه اخرى على انه ماذا؟ على انه مراد مو لا يكون وانما يمكن. وان لم يمكن للاخر اراده سكونه فيلزم عجزه، لماذا يلزم عجزه؟ لأنه ما هو المانع أنه لا يمكنه أن يريد سكون الجسم؟ المانع ما هو؟ إرادة أليف حركة الجسم، إذ لا مانع إلا تعلق إرادة ذلك الغير، لكن عجز الإله باطل لأن واجب الوجود قوي قادر على كل شيء كما هو المفهوم، لكن عجز الإله باطل والترجيح بلا مرجح محال، إذن فيلزم فساد النظام وهو محال أيضا، إذن فيلزم ماذا؟ فيلزم لزم فساد نظام الوجود وهو باطل، إذن فالمقدم مثله. شنو سؤالكم اليوم؟ لا لا غلط، هذه كم الوجه الثالث وهو ما ذكره الحكماء، وهو قالوا إذا فرضنا أن هناك واجبين للوجود، واجب هذان الاثنان أليف وباء مشترفان في جهة، ويحتاج إلى ماذا؟ أن يكون كل منهما متميز عن الآخر، من قبيل زيد وعمر، زيد وعمر مشترفان ماذا؟ في الإنسانية، هذا إنسان وهذا إنسان، خب لكي يكون زيد غير عمر وعمر غير زيد لابد أن توجد في كل واحد منهما خصوصيات ومميزات تميزه عن الآخر، وإلا إذا لم تكن مميزات وخصوصيات فلن يتميز أحدهما عن الآخر، كما فرض اثنان ليس باثنين وإنما هو واحد. إذا لكي تتحقق الاثنينية لابد من التمايز، والمفروض أن هذه الاشتراك أيضا موجودة وهي وجوب الوجود، فيلزم أن كل واجب يكون مركب من ماذا؟ مركب من وجوب الوجود وهو جزء، ومن امتيازه عن الآخر وهو جزء آخر وهو الجزء الثاني، فيلزم أن يكون واجب الوجود مركب، والمركب محتاج إلى أجزائه، وقد ثبت أن واجب الوجود ليس بمركبين، وهذا هو البرهان الذي أقامه الحكيم والفيلسوف في إثبات أن واجب الوجود لا ثاني له. قال الوجه الثالث دليل الحكماء وتقريره أنه لو كان في الوجود واجبي الوجود أو واجبا الوجود، مو لو كان في الوجود واجب الوجود لزم إمكانهما، لا، لو كان في الوجود شنو أشكر واجبا، إذا لو كان في الوجود واجبا الوجود يعني تعدى واجب الوجود لزم إمكانهما، والتالي باطل واللازم باطل فالملزوم ماذا؟ مثله. أما إنكار الواجب باطل فهذا واضح لأن الممكن لا يمكن أن يكون واجبا. أما وجه الملازم لماذا ما هو ملازمة بين أنه لو كان الواجب متعددا لازم إمكانهم أو إمكانهما؟ يقول بيانه هذا وبيان ذلك أنهما أي الواجبان أنهما حينئذ يشتركان في وجوب الوجود لأن هذا واجب الوجود هذا واجب الوجود من قبيل هذا إنسان هذا إنسان وهذا إنسان هذا إنسان لكي يتميز هذا الإنسان عن ذاك الإنسان يحتاج إلى هذه الامتياز أو لا يحتاج إلى هذه الامتياز يحتاج إلى خصوصية تميزه عن الآخر أو لا يحتاج إلى خصوصية تميزه عن الآخر. من الواضح انه اذا لم تكن هناك خصوصيه تميز كل واحد منهما عن الاخر لما تحققت الاثنينيه في الواقع الخارجي. اذا المفروض انهما مشتركان في واجب الوجود والمفروض ان كل منهما مختص بشيء غير موجود بالاخر حتى لا تقتضي الاثنينيه فيقدر كل واحد منهما ان يكون مركب مما به الاشتراك وهو واجب الوجود وما به الامتياز حتى يتميز عن الاخر والتركب يلازم الامكان لان المركب محتاج الى اجزائه كما ثبت في الابحاث السابقه. قال انهما حينئذ يشتركان في وجوب الوجود فلا يخلو اما ان يتميزا او لا اما ان يكون تميز بين الواجبين او لا يكون تميز. والشق الثاني باطل لانه اذا لم يكن تميز بين الواجبين اذا ما هو اثنين اقوال. إذا كان زيد عين عمرو من كل جهة إذا زيد هو عمرو وعمرو هو زيد لأنهما اثنان وإما أن يوجد تمايز وهذا التمايز جزء الذات والجزء الآخر ما به الاشتراك وهو وجوب الذات يلزم هذا؟ يلزم التركب. قال إما أن يتميز أو لا فإن لم يتميز لم تحصل الاثنينية لأن التميز لأن الاثنينية طرف التميز خصوصيات في هذا غير موجودة في ذلك ولا هي موجودة في هذا لم تحصل الاثنينية وإن تميزا وإذا حصل التميز لازم تركب كل واحد منهما مما به المشاركة وهو وجوب الوجود ومما به المبايدة الذي امتاز الواجب أليم عن الواجب بيه وبما امتاز به الواجب بر عن الواجب ألي فيلزم أن يكون ماذا وكل مركب ممكن لماذا ممكن لأنه مصدر إلى أجزائه فيكونان ممكنين هذا ممكن لأن الواجب لا يمكن أن يكون ممكنا. أقول الثالثة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى طبعا طبق العبارة قال الصفة الخامسة في نفي الشريك عنه للسامع كما قال إجماع الأنبياء وللسمان كما هو دليل المتكلمين المستفاد من الآية المباركة فيفسد نظام الوجود على برهان عقلي برهان عقلي آخر والاستلزام التركيب يعني أن الشريك لله يستلزم التركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجبا للوجود هذا ما به الامتياز ما به الاشتراك فلا بد من ما إذن وهذا ما به الامتياز فيلزم التركب والتركب ينتجه مع الإنسان لا مع الوجود. فالصفة الثالثة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى الصفة الثالثة في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى لأنه لو كان قادرا بقدرة وعالما بعلم وغير ذلك لافتقر في صفاته إلى ذلك المعنى فيكون ممكنا هذا قلته. نحن عندما نقول الله حي الله قادر الله عالم الله إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرناها سميع بصير متكلم هذه الصفات هي عين الذات أو أنها غير الذات. توجد هنا أقوال متعددة قول للأشاعرة يقول هذه الصفات معاني وكل واحدة منها غير الأخرى العلم غير القدرة القدرة غير العلم وهما غير السمع والثلاثة غير البصر وهكذا من حيث المعنى متعددة وهي غير الذات لأنه الله شيء والسمع والبصر والعلم والقدرة شيء آخر ولكن هذه المعاني وهذه الصفات معان قائمة بالذات سبحانه وتعالى منذ القدم. ومن هنا يلزمهم القصد بالعلماء الثمانية، لأنهم يقولون هذه الصفات بعضها غير من بعض الآخر، وهي جميعا غير الذات، الذات واحدة وهذه الصفات سبعة فتكون ثمانية وكلها قديمة. فيلزم هذا؟ يلزم القدماء الثمانية، ولكنه فقط أن الذات قائمة بذاتها، وأن هذه الصفات التي يعبرون عنها بالمعاني القديمة قائمة بماذا؟ قائمة بالذات. وهذا هو قول الأشاعرة. أقول ذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى قادر، يعني يتصف أنه قادر، ولكنه بقدرة زائدة على ذاته، ويتصف بأنه عالم ولكن بعلم زائد على ذاته، ويتصف بأنه حي ولكن بحياة زائدة على ذاته، إلى غير ذلك من الصفات. وهي أي هذه الصفات معان قديمة زائدة على ذاته، ولكنه ماذا؟ قائمة بهذه الذات، لا أنها مستقلة بعضها عن البعض الآخر، مو مثل الذات أنها قائمة بذاتها، ولكن هذه الصفات والمعاني قائمة ماذا؟ الواجب. إذا نظرية الأشاعرة هذه أن هذه الصفات الله من يتصف عالم كبير حي سميع بصير، هذه إشارة إلى معاني وإلى صفات، هذه الصفات قديمة زائدة على الذات ولكنها قائمة بالذات. وهذه غرية يعني تعرف عرف بعيد عرف، ولكنه لا لازمة للذات، لا أنها تعرف حتى تحتاج إلى علتين، لا مو هالشكل حتى نسأل أنه ما هو علة الضروب، لا أنها لازمة للذات لا تنفك عنها، ولكنها ماذا؟ أمور زائدة على الذات، لا هي عين ذات المقدسة. وكل واحد منها كما أنها مختلفة في مقام المفهوم مختلفة في مقام مصدر، يعني كما أن البيان غير الصغار مفهوما، كذلك العلم والقدرات أحدهما غير الآخر ماذا؟ مصداقا ومفهوما. وعادة البحرية، لعله إشارة إلى أبي هاشم وأتباع أبي هاشم الجبائي، وقالت البحشمية أنه تعالى مساوٍ لغيره من الذوات، ذات الممكن وذات الواجب واحدة. ولكن خب لعل إذا كانت ذات الممكن وذات الواجب واحدة، ما هو الفارق بين الواجب والممكن الذي تقول الآية ليس كمثله شيء؟ يقول لا، أن توجد في الواجب حالة، هذه الحالة بها امتاز الواجب عن غيره. هتشوفوا أن الابتعاد عن مدرسة أهل البيت تؤدي بالإنسان أن يجعل من الله مخلوقا كمخلوقاته، والآية صريحة أنه ليس كمثله شيء. هؤلاء يصرحون أنه من حيث الذات لا فرق بين الواجب والممكن. نعم، من حيث حالة تعرض على الواجب، تعرض على هذه الذات، بها يتصف أنه واجب، بها يتصف أنه قادر، بها يتصف أنه حي ونحو ذلك. بل يقولون هذه الحالة التي يتصف الواجب بها تقتضي عند الصفات العقادرية العالمية الحياة نحو ذلك من الصفات، وإلا الواجب سبحانه وتعالى في ذاته لا ينتج على عن غيره من الدوام. يعني هذا لعل لا يصرفه هنا أيضا لا يتعرض له، ولكنه لعلهم مقصودهم أنها واجبة، وإلا لو كانت ممكنة فيلزم محذور آخر. وقالت البحشمية أنه تعالى مساو لغيره من الذوات وممتاز بحالة، هذه الحالة تسمى الألوهية، وتلك الحالة التي هي الألوهية توجب له أي للذات المقدسة أحوالا أربعة للواجب، وهي القادرية والعالمية والحلية، يعني أنه ذو حياة، والحلية والموجودة. طب لو سألتهم ما هو مرادكم من هذا الحال؟ أنتم تقولون أن الذات ذات الواجب لا تختلف عن ذات الذوات، هذه الذات تختلف عن غيرها بماذا؟ يقول تختلف عنهم بحالة، هذه الحالة ما هي؟ يقولون هذه الحالة صفة للواجب، لا هي موجودة لا هي معلومة. وهذه يتذكر الإخوة المنطق عندما ذكرنا أنه لا واسطة بين الوجود والعدم، بعضهم قال أنه هناك واسطة وهذه الواسطة هي الحال. في منطق المفسر الإخوة اللي درسوه قالوا لا واسطة بين الوجود والعدم، وذكر بعضهم أن هناك واسطة وهذه الواسطة هي الحال، إشارة إلى هذا المبنى الذي اختاره بعض المتكلمين، وهو أن الواجب من حيث الذات مساو لغيره يمتاز عن غيره بحال. هذه الحال صفة للواجب، لا هي موجودة لا هي معدومة. والحال عندهم أي عند البشرية صفة للوجود، ولكنه هي لا موجودة ولا معدومة، ولا توصف بالوجود ولا بالعدم. والقادر والبارئ، لأن أنتم تقولون عن الله قادر، يقول نعم باعتبار تلك الحال التي لا موجودة لا معدومة يتصف بأنه قادر. تلك الحال التي لا هي موجودة ولا لا موجودة يعني لا معدومة يتصف بأنه موجود. بس هو يقولون أنه تلك الحال لا تتصف بالوجود ولا تتصف بالعدم، ولكن تكون منشأ لأن الله يتصف بأنه موجود. والباري قادر باعتبار تلك القادرية، وعالم باعتبار تلك العالمية إلى غير ذلك. يقول الشارع وبطلان تلك الدعوة ضروري، يعني بطلان قولهم أن الله سبحانه وتعالى من حيث الذات لا يمتاز من حيث الحال يمتاز، هذا ضروري. لماذا ضروري البطلان؟ لأنهم يفسرون هذه الحالة بلا موجودة ولا معدومة. ومن الواضح أن اجتماع النقيضين كما أن اجتماع النقيضين محالون، ارتفاع النقيضين محالون. وبطلان تلك الدعوة ضروري لأن الشيء إما موجود أو معدوم، إذ لا واسطة بينهما أي بين الوجود والعدم. وقالت الحكماء يأتي، والحمد لله رب العالمين.